فإنه هنا ورد بعد السؤال ولا لا؟ ورد بعد السؤال. وقد أوضح في السنة هذا السؤال كما أخرج ذلك الحاكم هو أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم مما تفضلوا في الثلاث وما يحرم عليهم، فنزلت الآية فكلوا مما أمسكنا عليهم. وهذا الأمر هو للإباحة طبعا وليس للوجوب، هذا الأمر هو للإباحة، لأن الأكل ليس واجبا إلا في حالة خاصة وهي حالة الإباحة، هذا واضح، ولكن الأصل فيه هو الإباحة. وهنا قد ورد الأمر بعد سؤال، وورد في السنة أيضا حديث صحيح الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم. فقالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. قالوا أنا صلي في مرابض الغنم؟ في مرابض الغنم؟ قال نعم صلي. قال نعم. ثم قالوا أنا صلي في مرابض الإبل؟ قال لا. فقوله صلى الله عليه وسلم نعم، وبمثابة الأمر اللي هو صلي، وقد ورد بعد السؤال، ما هو السؤال؟ أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم أي صلي. هنا ورد بعد السؤال، وماذا يقتضي الأمر هنا؟ الجواز وليس الوجوب، الجواز وليس الوجوب. ويمكن أن نطبق القاعدة السابقة على هذا الموضع من الأوامر، فنقول أيضا الأمر هنا يرجع إلى ما كان عليه الحال من قبل، ولكن هل يصح تطبيق هذه القاعدة أم لا؟ لو سؤال الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بأمره، على كل حال فهنا نرجع إلى القرائن فهي التي تحدد لنا مدلول الأمر، فقد يقتضي الوجوب وجوب، وقد يقتضي الإباحة. وإلى هذا كله أشار المؤلف بقوله والأمر بعد للوجوب بعد الحظر، والأمر للوجوب بعد الحظر. المؤلف يرى أن هذا هو القول الراجح، ما هو أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فهو للوجوب. يقول وبعد سؤل، أي وإذا ورد الأمر بعد سؤال واستئذان فهو أيضا للأصل، ومراد بالأصل الوجود. وكأن هذا مجزوم به عند المعلم مع أنه ليس كذلك. ثم أشار إلى ما قيل في المسألة فقال أو يقتضي أو هنا للتنويع، لتنويع الخلاف، أو هنا لتنويع الخلاف، أو يقتضي إباحة للأغلب، أو يقتضي إباحة للأغلب. ماذا يقصد بالأغلب؟ أي للأغلب في مذهب مالك، ولكن هذا القول قيده بقوله إذا تعلق بمثل السبب، أي يقتضي عند الأغلب في المذهب الإباحة بهذا القيد، وهو أن يتعلق بمثل السبب، ومثل السبب هنا هو الشرط والغاية. وهذا هو قول القاضي عبد الوهاب، حيث فصل في هذه المسألة إذا كان الحظر معلقا بمثل السبب أو لم يكن معلقا بمثل السبب. إن كان معلقا بمثل السبب فإنه يقتضي الإباحة للأغلب، وإذا لم يكن معلقا بمثل السبب فهناك طائفة من أهل المذهب جنحت إلى أنه للإباحة، وهناك الكثير الذي ذهب إلى أنه يقتضي الوجوب. وهذا معنى قوله إلا ماذا؟ أي إلا يقتضي مثل السبب، لأن ورد بعد الحظر ولكن لم يعلق لا على سبب ولا على شرط ولا على غاية. فذي إشارة إلى أخرى المذكور إباحة، فذي أي فالإباحة هي التي يقتضيها الأمر إذا لم يكن بعد حظر معلق على إباحة أو شرط على شرط أو غاية أو علة. ثم قال وقوله الكثير له إلى إجابه مصير. هذا قد استشكله الشارع ونحن نستشكله معه أيضا. ماذا يقصد المؤلف بهذا الكلام؟ هل يقصد به أن الأمر قد ذهب الكثير إلى وجوده أي إلى حمله على الوجود الأمر من حيث هو؟ وهذا مفهوم المسألة والمسألة هل تقدم الكلام عليها في مسألة. أم يقصد به أن الكثير من أهل المذهب يحمل الأمر من بعد الحظر على الوجود إذا لم يعلق الحظر على شرط أو غاية أو علة؟ وهذا هو ظاهر كلامه. هذا هو ظاهر كلامه. ثم قال يشير بهذا إلى مبحث آخر من مباحث هذا، وهذا المبحث هو معلق بالنهي، وكأنه استطرده المؤلف رحمه الله تعالى للعلاقة التي بين هذا المبحث وبين السياق الذي ورد. ما هو هذا المبحث أو هذه القاعدة؟ القاعدة هي النهي بعد الوجوب ماذا يفعل؟ إذا ورد النهي بعد الوجوب، إذا ورد النهي بعد الوجوب، بالعكس القاعدة السابقة، القاعدة السابقة تنقل فيها أيوة. هنا النهي بعد الوجوب أن يكون الشيء واجبا ثم يرد النهي عنه، أن يكون الشيء واجبا ثم يرد النهي عنه. ماذا يقصد النهي في هذا السياق؟ في المسألة أقوال أربعة. القول الأول أنه يقصد التحريم، ودليل هذا القول لا يخفى عليه. شو دليله؟ دليله أن الأصل في النهي هو التحريم، وكونه وارد بعد الوجوب ليس قرينة كافية تصرفه عن أصله، ليس قرينة كافية تصرفه عن أصله، يشمل على الإباحة مثلا أو الكراهة. هذا هو القول الأول. وهذا القول كما ذكرت دليله لا يخفى علينا، وهو قول قوي، وهو قول قوي، ولا سيما إذا حضرنا في أذهاننا أن الشارع يعتني كثيرا بدرء المفاسد، يعتني كثيرا بدرء المفاسد، ويجزم في قضية النهي حيث لا يقيدها باستطاعة، بقوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يقتضي الإباحة، أي النهي بعد الوجوب يقتضي الإباحة. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك هو أن النهي لما ورد بعد الوجوب رفع الوجوب، فلما رفع الوجوب صار المكلف مخيرا بين أن يفعل أو لا يفعل. هما ذا الدليل، يعني النهي الآن هو بعد الوجوب، وكون النهي واردا بعد الوجوب ماذا يستفاد منه؟ رفع الوجوب، وإذا رفع الوجوب عن المكلف صار مخيرا بين أن يفعل أو لا يفعل. وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن النهي لا بد أن يؤخذ به، فإما أن يؤخذ به على وجه على وجه الجزم وهذا هو الذي يقصد التحريم، أو يؤخذ به على وجه الأولوية وهذا هو الذي يقصد الكراهة. وأقل درجات النهي حمله على الكراهة. القول الثالث في المسألة أنه يقصد الكراهة، ودليل من قال بأنه يقصد الكراهة هو قياسه على الأمر قياسه على الأمر في أن يحمل على أقل درجاته. فكما أن الأمر أقل درجاته هو الإباحة، فكذلك النهي ينبغي أن يحمل على أقل درجاته، وأقل درجاته هو الكراهة. ثم هذا قول ثالث، هذا القول مبناه هو مبناه وقياس، والجامع ايش هو؟ حمل كل واحد منهما على اقل درجات، اقل درجات الامر الاباحة، لان الامر له درجات ثلاث: الوجوب، الاشباه، الاباحة اقلها. اما النهي فليس فيه الا درجتان هما التحريم والكراهة. اذن هو وجه هذا القول، هذا هو وجه هذا القول. القول الرابع وهو الرجوع الى ما كان عليه حال الامر قبل النهي عنه، الى ما كان الامر قبل وجوده نهي. على كل حال الرجوع بالشيء المنهي عنه الى ما كان عليه من قبل، او النظر في حال الشيء المنهي عنه، النظر في حال الشيء المنهي عنه. فهذا الشيء ان كان مضرة فالنهي يحمل فيه على التحريم، لان الاصل في المضار هو التحريم، وان كان منفعة حمل على الإباحة، لأن الأصل في المنافع هو الإباحة. وهذا قول وجيه، وهذا القول يكون قد استعمل أصحابه فيه القاعدة السابقة في الأمر، وهي القاعدة التي رجحنا بها أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه حاله قبل، وهنا كذلك الشيء المنهي عنه هنا بعد الوجوب ينظر فيه إلى من؟ إلى مضرته أو منفعته. فإن كان من الأمور الضارة كان النهي مقتضيا التحريم، لأن الأصل في المضار هو حريم، وإن كان نافعا حمل النهي على الإباحة، لأن الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المنافع هو الإباحة. وهذه الأقوال التي أشار إليها المؤلف هنا بهذين البيتين قائلا بعد الوجوب النهي للامتناع للجوب. جمهور العلماء يقولون بأن النهي الوارد بعد الوجوب يحمل على الامتناع، أي على التحريم. لماذا؟ لأن الأصل في النهي هو التحريم. لماذا كان مذهب الجمهور هنا هو التحريم؟ لأن المناهي من باب درء المفاسد، واعتناء الشارع بدرء المفاسد مقدم أو أشد، أقول أشد، اعتناء الشارع بضرع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح، على أن جلب المصالح أيضا لا يخلو من ضرع المفاسد. حينما نقول بأن الأوامر شرعها الله تعالى لجلب المصالح فهي في ذات الوقت لضرع المفاسد، لضرع المفاسد، لأن الشارع إنما يجلب لك المصلحة من أجل أن يبرأ عنك المفسدة. ولكن صيغة النهي هي واردة بذاتها لهذا الغرض، أو نقول هي أصلا إنما وردت من الشارع لهذا الغرض وهو درء المساجد. ثم أشار إلى القول الثاني بقوله والبعض ذهبت طائفة من العلماء إلى أن النهي بعد الوجوب للاتساع، والمقصود بالاتساع هنا الإباحة. قلنا الدليل على ذلك هو أن النهي إنما رفع الوجوب، فلما رفع الوجوب صار المكلف مخيرا بين الفعل وعدمه. القول الثالث والكراهة برأي بالغ، هذا هو القول الثالث، وهو أن النهي بعد الوجوب يقتضي الكراهة قياسا على الأمر في حمل كل واحد منهما على أدنى درجاته وأدنى درجات الأمر الإباحة وأدنى درجات النهي الحرام. قال وقيل للإبقاء على ما كان عليه حال الشيء المنهي من قبل، وهذا معناه أن النهي لا يستفاد منه إلا إسقاط الوجوب فقط. النهي بعد إيش؟ بعد الوجوب لا يستفاد منه إلا إسقاط الوجوب، ثم ينظر في حال الشيء يظهر في حال الشيء يحكم عليه، في حال الإنسان مضرة حكم عليه بالتحريم، وإن كان منفعة حكم عليه بالإباحة. المقال ما زال رحمه الله يتابع مباحث الأمر واستطراداته التي اتبع فيها بعض الأصوليين الذين يستطردون مسائل هنا، وهي في حقيقة الأمر لها ارتباط بالموضوع إلا أنها ليست من أجزاء الموضوع، ليست من مسائل الموضوع. وقد سبقت لنا مسألة ذلك في الدرس الماضي، باهما هي من صلب الموضوع والثانية من المستطردات في الموضوع. الأولى منهما الأولى هي الأمر بعد الحظر. نعم، هي الأمر بعد الحظر، أي إذا ورد الأمر، أقول هي ورود الأمر بعد الحظر. إذا ورد الأمر بعد الحظر فلعلماء الأصول فيه أكثر من قول، ثم هي الأقوال ثلاثة. نعم نقول هي أربعة أقوال للاستقراء، ذكر مؤلف منها كم من قول؟ ثلاثة. القول الأول من هذه الأقوال نعم أنه للوجوب. ما هو متمسك هؤلاء الذين قالوا هو للوجوب؟ نعم، حملوه على أصله وألغوا القرينة التي تصرفه من الوجوب إلى نعم. والقول الثاني من الأقوال نعم أنه للإباحة، وما هو متمسك أهل هذا القول؟ نعم، وجود القرينة. ما هي القرينة؟ ما هي القرينة؟ نعم، هي تقدم الحظر أو الاستئذان عليه، فهذه القرينة هي التي صرفته عن الوجوب ودلت على الإباحة. القول الثالث مما ذكره المؤلف التحقيق فإن تعلق بهذه الأمور حمل على إيش؟ على الإباحة. حمل على الإباحة. فإن تعلق بهذه الأمور حمل على الإباحة، لأن هذه الأمور تعتبر قرائن تثبت عن الوجوب بلا الإباحة. وإن لم يتعلق بهذه الأمور فيكون حكمه على هذا نعم للإباحة عند طائفة وعند طائفة أخرى فهو للوجوب. القول الذي لم يذكره المؤلف هو الرابع حبل الحظر. نعم يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان دالا على الوجود قبل الحظر فهو للوجود، وإن كان مفيدا للإباحة فهو للإباحة، وإن كان مفيدا للنفي فهو للنفي. والأمر لا يخرج عن هذه الدلالات الثلاثة، فإما أن يكون للواجب، وإما أن يكون أي إما أن يكون للوجوب، وإما أن يكون للندب، وإما أن يكون للإباحة. وهذا هو القول القوي والراجح هو ابن حزم المؤلف. وما هو متمسك أهل المذهب؟ نعم الاستقراء. والاستقراء دليل من الأدلة الشرعية، فإنهم تتبعوا مواقع الأمر في الشرع بعد بعد الحظر وبعد السؤال، فوجدوه تارة يحمل على الوجود، وتارة يحمل على الندب، وتارة يحمل على الإباحة، وذلك من خلال ما كان عليه الأمر قبل ذلك، من خلال ما كان عليه الأمر قبل ذلك. إذن هذا هو القول الراجح الذي عليه العمدة في هذه المسألة. المسألة الثانية، نعم، نعم، ورود النهي بعد الوجود، وهذه المسألة استطرادية. ووجه ذكرها هنا، ما هو وجه ذكرها هنا في هذا الباب؟ هو ما يتبادر إلا الهنينة، نعم، لما قلنا لأن الأمر إذا ورد الحرب فيها من الأقوى تبادر الذي هو أمر النهي أيضا إذا ورد بعد الأمر. بعد الأمر، تمام، لأن الأضداد لأن الأضداد يعني يتقارب وجودها أو يكون وجودها في الذهن على سبيل السواء، فإذا ذكرت الشيء فضده يخطر ببالك. لذلك ذكر المؤلف هذه المسألة في هذا الباب لهذا السبب الذي ذكرته، وهي مسألة ورود الأمر بعد النهي. لا، ورود النهي، ورود النهي بعد الأمر، ورود النهي بعد الأمر. قلنا كم فيه من خوف في هذه المسألة؟ أربعة أخوان أو أكثر، أربعة أخوان. طيب، القول الأول من هذه الأخوان أنه للتحريم، أنه للتحريم، لا مجمسك من قال أنه للتحريم، مجمسك هو أن الأصل هي للتحريم، أنه للتحريم فيبقى على أصله، ولا يعتبر هذه القرينة الموجودة فيه الآن. ثاني من الأخوان، نعم، ما هي القراءة؟ إنه للقراءة، أي أي إباحة مثلا على الترتيب الإباحة. طيب، للإباحة ما هو متمسك أو مستند هذا الخوف؟ نعم، وأنه لما ورد بعد الرجوع صار مرفوعا، لما صار مرفوعا، نعم، يعني لما ورد النهي بعد الوجوب رفع الإجابة، فلما رفع الإجابة صار المخاطب مخيرا بين أن يفعل أو لا يفعل. والتخيير حقيقته شو حقيقته؟ والإباحة، هو الإباحة يفعل أو لا يفعل. القول الثالث من الأحوال، نعم، إنه للكراهة، إنه مستند هذا القول مستند أيضا في رفع الأمر على أحد المرض، نعم، يعني مستنده أنه مقيس على الأمر بجامع أن كل واحد منهما يحمل على أدنى مراتبه وأدنى مرتبة الأمر هي الإباحة، وأدنى مرتبة أمه هي الكراهة، لأن الأمر له مراتب ثلاثة، أشدها الوجوب ثم يليه استحباب ثم أخفها، أيضا أخفها هو الجواب، إذن هو أبناء. أما النهي فليس له إلا مرتبتان، أشدها التشريف وأدناها وأخفها الكرم. طيب، القول الرابع، نعم، هو وغاية النهي هنا، ما هي غايته التي تتحقق به؟ لغاية النهي هنا في المخاطب هو إسقاط الوجوب، هذه الغاية للنهي، النهي هنا غايته إسقاط الوجوب ويعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل. طيب لماذا على هذا القول نستدل على حكم الأمر؟ على هذا القول لماذا نستدل على حكم الأمر؟ نستدل به أو نستدل على حكم الأمر على هذا القول بالاستصحاب، اللي هو دليل عند عدم وجود الدليل، اللي هو دليل عند عدم وجود الدليل. فإن كان الفعل فيه المضرة والمفسدة فحكمه التحريم، وإن كان فيه المنفعة فحكمه هو الإباحة، لأن الأصل في المضار تحريم والأصل في المنافع الإباحة. إذا رجعنا إلى وهنا أشار المؤلف نعم دليل هذا القول الرابع بالنسبة لحكم الفعل قبل النهي، قبل النهي، لأن النهي قلنا غايته هو الصبر، هذا هو غايته، فهو لا يستفاد منه حكم الفعل، فقل فعل لك تستفيد شيء من النهي، إنما نستفيده من جهة أخرى. إيش هذه الجهة؟ هذه الجهة هي الاستصحاب. والاستصحاب ماذا يقول لنا في هذا الباب؟ يقول الأصل في المضار والأصل في المنافع الإباحة. إذا رجعنا إلى قاعدة من قواعد الاستصحاب، بها قررنا حكم هذا الواجب الذي ارتفع وجوده بسبب النهي. نعم. ثم ننتقل الآن مع المؤلف إلى مسألتين من مسائل هذا الباب، إلى مسألتين من مسائل هذا الباب. المسألة الأولى أشار إليها بقوله كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير قرار. الكاف هنا للتشبيه، والمشبه هنا هو ما أشار إليه في هذا البيت كالنسخ للوجود عند القاضي. وما هو هذا الذي أشار إليه في هذا البيت؟ هو نسخ وجود الشيء، أو نسخ الشيء بعد وجوده، نسخ الشيء بعد وجوده. هذا هو إيش؟ هذا هو المشبه ولا المشبه به؟ هذا هو المشبه ولا المشبه به؟ نعم المشبه به. في حقيقة الأمر هو مشبه، وأما المشبه به فهو ما سبق تقريره في البيت قبل هذا. وما هو الذي سبق تقريره في البيت قبل هذا؟ لا، والقول الأخير من الأقوال الأربعة، القول الأخير من الأقوال الأربعة. شو القول الأخير من الأقوال الأربعة؟ نعم، إذن إرجاع الأمر إلى ما كان عليه من قبل، إرجاع الأمر إلى ما كان عليه من قبل. فهنا أيضا نقول نفس الشيء بعد وجوده ماذا يفيد؟ يفيد إسقاط الوجود ويبقى الشيء على ما كان عليه من قبل. وما هي الحالة التي يكون عليها من قبل؟ هي إما التحريم وإما الإباحة، إما التحريم وإما الإباحة. الشيء عندما يكون واجبا ثم ينسخ، ثم إيش؟ ينسخ. ماذا يستفاد من هذا النسخ؟ إسقاط الوجود، ثم يرجع الشيء إلى ما كان عليه من قبل، والذي يكون عليه من قبل إما التحريم وإما الإباحة. هذا هو معنى هذا القول الذي قرره القاضي عبد الوهاب البغدادي، وهو أحد أعلام المذهب المالكي ومرجع من مراجعه، لكن جل المالكية لم يوافقوه على هذا القول ولم يرضوا به، ولذلك قال المؤلف شتاية عنهم: وجلنا بذاك غير راض، أي جلنا معشر المالكية بذلك القول الذي قرره القاضي البغدادي، جلنا بهذا القول لن يرضى. يبقى إذا مذهب الجل أو مذهب الجمهور في هذه المسألة، مذهب الجل أو الجمهور في هذه المسألة أنه أي النسخ بعد الوجود يفيد رفع الحرج عن الفاعل في الفعل من إباحة أو نفي الشيء إذا كان واجبا ثم نسخ وجوده يدل على ماذا؟ على رفع الحرج عن الفاعل في الفعل، كأن الشارع قال له: قد رفعت عنك الوجوب، فلم يبقى عليك حرج. وإذا رفع الوجوب فمعناه أنه لم يبقى عليه حرج، كما قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. ما معنى الحرج هنا؟ رفع الوجوب، أي لا يجب على هؤلاء ما يجب على الأصحاء من جهاد وما إلى ذلك. إذن فمعنى هذا القول أن النسخ بعد الوجوب يستفاد من رفع الحرج عن الفاعل في الفعل، وعليه فهو في حل للواجب. وإذا ارتفع حرج الواجب فماذا يبقى؟ يبقى إما الإباحة وإما النذر، هكذا يقول القرافي ومن أئمة المالكية. وهناك من أضاف إلى هذا القول شيئا آخر وهو الكراهة، لأنه إذا رفع الحرج يبقى المكلف بين هذه الثلاثة، يبقى المكلف أمام هذا الفعل بين هذه الثلاثة، وهي الندب أو الإباحة أو لا أو الكراهة. ما رفعنا الوجوب، رفعنا الوجوب، إذن ماذا يبقى بعد رفع الوجوب؟ يبقى الندب أو الإباحة أو الكراهة. نفهم هذا؟ يعني لما يرفع الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم واجبا بواسطة النسخ، يبقى حال ذلك الفعل بين هذه الأمور الثلاثة: إما النسبية وإما الإباحة وإما الكراهة. هذا قول ثاني في المسألة، والذي عليه جمهور المالكية وطائفة أخرى من المسألة. القول الثالث في المسألة، أنه يصير مندوبا، أي يصير الفعل الذي ارتفع وجوبه بواسطة النسخ مندوبا في حق المكلف، يصير مندوبا. هذا القول إذن يعينه للندبية ولا يخير المكلف فيه بين الأمور الثلاثة. إذن ما الفرق بين هذا القول الثالث والقول الثاني؟ يعين الندبية. هذا القول يقول فيه بعض العلماء إنه غريب من جهة النقل وظاهر من جهة العقل، هو من جهة العقل وظاهر ولكن من جهة النقل غريب، حتى قال الغزالي وغيره بأن هذا القول لن ينقل، الصحيح لم ينقله العلماء. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أشار إلى أنه منقول من العلماء. وأشار المؤلف هنا إلى أن هذا القول له ما يؤيده في مذهب مالك. وما الذي يؤيده من مالك؟ مسائل واقعة في مذهب مالك تؤيده. ماذا تؤيد؟ تؤيد أن الواجب إذا نفخ يبقى مندوبا. ومن هذه المسائل أن من طرأ على صلاته مبطل فإنه ينتقل في المذهب بصلاته إلى النافلة ويسلم عن شفعين. فإذا هنا قد انتقل من الواجب إلى من؟ إلى المندوب. من طرأ عليه قلنا مبطل. هذا دخل يصلي الظهر فلما صلى ركعتين طرأ عليه مبطل، بمعنى وقع له حدث. وفي المذهب يسلم من هذين الركعتين وقد انتقلت الصلاة من ماذا؟ من الوجوب إلى النجم بسبب ماذا؟ المبطل الذي قرأ عليها. وهذا المبطل هو النسخ، هو الذي نسخ الوجوب فصار هذا الوجوب ماذا؟ صار ندبا. ومن التوجيهات لهذا القول أن الأمر دال على الوجوب، يتضمن الوجوب والزيادة، فإذا سقط الوجوب بسبب النسخ بقيت الزيادة. شيء الزيادة في النسخ يعني استحباب الأمر عندما يرد بالوجوب فإنه يتضمن الوجوب والزيادة، فإذا ارتفع الوجوب بقيت الزيادة، وليست الزيادة إلا النبلة. وليست الزيادة إلا النبلة. لماذا؟ لأن الوجوب أخف من المندوب، ورفع الأخف لا يستجيب رفع الأعلى. من النفس ماذا استفيد منه؟ رفع الأخف له الوجوب، ورفع الأخص لا يستلزم رفع الأعلى. فرفع الأخص لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله تعالى نفى هنا الإدراك، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. مفهوم هذا؟ هذا هو القول الثالث في المسألة. طيب، أين أمثلة هذه المسألة التي توضحها؟ أمثلتها موجودة في الشريعة. منها مثلا نفخ وجوب التصدق بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان واجبا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول تقدموا. ثم رفع هذا الوجوب بقوله عز وجل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ آخرها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية نسخت الوجوب. هذه الآية نسخت الوجوب. فهذا مثال من أمثلة المسألة. هذا مثال من أمثلة المسألة. إذا أردنا أن نطبق عليها مثلا الأقوال الثلاثة، فعلى القول الأول وهو قول القاضي عبد الوهاب، فيرجع حال الصدقة إلى ما كان عليه قبل الوجود. ما هو حال الصدقة؟ الاستحباب. حالها هو الاستحباب، ولكن في العموم. أما في هذه الحالة الخاصة وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمها هو الإباحة. هي في العموم حكمها الندبية، وهذه الحالة الخاصة حكمها أيوة تمام. إذن على قول القاضي عبد الوهاب فإن الصدقة هنا نرجع بها إلى ما كان عليه حالها قبل الوجوب الذي نخف، وهو مثلا نقول إيش الاستشباب، أو نقول الإباحة بالنسبة لهذه الحالة خاصة. ومثال ما يتضح فيه الاستحباب أكثر نسخ وجوب الوضوء عند كل صلاة. كان الوضوء في بداية الأمر واجبا عند كل صلاة ثم نسخ الوجوب، فماذا بقي؟ مفهوم هذا؟ بقي الاستحباب. ومن أمثلة هذه المسألة أيضا صيام يوم عاشوراء الذي كان واجبا قبل أن ينسخ وجوبه بوجوب صيام رمضان، وماذا صار حال صيام عاشوراء؟ أيوة. إذن على قول القاضي عبد الوهاب يرجع الشيء إلى ما كان عليه قبل وجوبه. لو طبقنا القول الثاني وهو ماشي، وهو رفع الحرج عن الفاعل في الفعل، فيبقى بين أمرين الإباحة أو الاستحباب. فعلى هذا نقول بعدما رفع الوجوب أي وجوب الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المكلف بين هذين الأمرين، أي تبقى الصدقة إما أن تكون مباحة وإما أن تكون مستحبة، فهو بين الاستحباب وبين الإباحة. أما على إضافة الشيء الزائد على هذين الاثنين وهو الكراهة فيبقى الحال بين هذه الثلاثة اللي هي الاستحباب الإباحة الكراهة. أما على القول الثالث فيصير الشيء مستحبا بسبب رفع الوجود، يصير مستحبا وعليه فنستفيد ندية الوضوء من رفع الوجوب، ونستفيد ندية صيام عاشوراء من رفع وجوبه، ونستفيد ندية الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع الوجوب. على هذا القول إيش؟ على هذا القول الثالث، على هذا القول الثالث، وعليه فيكون هذا القول الثالث يكون هذا القول الثالث وجيها بهذا الاعتبار الذي ذكرنا. وعلى كل حال هذه هي الأقوال الثلاثة التي قيلت في هذه المسألة، ولكننا نقيد هذه الأقوال بقيد. ما هو هذا القيد؟ وهو إذا لم يتعين حكم الناسخ، فإن تعين حكم الناسخ فهنا لا يكون الشيء الذي نسخ وجوبه لا يكون جائزا، لا يكون جائزا أثناء القيد ما لم يتعين حكم الناسخ. فإذا تعين حكم الناسخ فهنا يصير الشيء الذي نسخ وجوبه يصير ماذا؟ يصير محرما. مثلا استقبال بيت المقدس كان واجبا ثم نسخ وجوبه باستقبال الكعبة، نسخ وجوبه باستقبال الكعبة، استقبال الكعبة تعين حكمه ولا لا؟ ايش هو حكمه؟ الوجوب. إذن هل استقبال بيت المقدس يجوز؟ لا يجوز، صار منكرا.